بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فمع الحلقة العاشرة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية يقول الناظم رحمه الله تعالى وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال هذا هو القسم الثامن عشر من أقسام الحديث التي ذكرها الناظم رحمه الله في نظمه هذا وهو المنقطع هذا القسم هو المنقطع قوله رحمه الله وكل ما أي كل حديث أو كل إسناد لكن الظاهر أن مراده كل حديث بدليل قوله ما لم يتصل إسناده أي أن كل حديث لم يتصل إسناده بأي حال من الأحوال فإنه يسمى منقطعا وهذا بالمعنى العام فإذا كان الحديث قد رواه خمسة الأول عن الثاني عن الثالث عن الرابع عن الخامس ثم وجدنا مرويا عن الأول عن الثاني عن الرابع عن الخامس فهو منقطع ولو وجدناه مرويا عن الثاني عن الثالث عن الرابع عن الخامس فهو منقطع لأنه سقط أوله ولو رواه الأول عن الثالث عن الخامس فهو أيضا منقطع وعلماؤنا عليهم رحمات الله يقسمون الانقطاع إلى أربعة أقسام القسم الأول أن يكون الانقطاع من أول السند والقسم الثاني أن يكون الانقطاع من آخر السند والقسم الثالث أن يكون الانقطاع أثناء السند بواحد فقط أما القسم الرابع والأخير فأن يكون الانقطاع من أثناء السند باثنين فأكثر على التوالي القسم الأول وهو إن كان الانقطاع من أول السند فإنه يسمى معلقا ووجه التسمية فيه ظاهرة لأنك إذا علقت شيئا في سقف بيتك وهو منقطع عن أسفله فلن يصل إلى الأرض فالمعلق إذن ما حذف منه أول إسناده وهل المعلق من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف يقول العلماء رحمهم الله أعتذر المعلق هو من قسم الضعيف لأن من شرط الصحيح كما مر معنا في الحصص الأولى أن يكون السند متصلا لكن ما علقه البخاري جازما به فهو صحيح عنده وإن لم يكن على شرطه وإنما قلنا صحيح عنده لأنه يعلقه مستدلا به على الحكم ولا يمكن لهذا الإمام لجلالة قدره أن يستدل على حكم من أحكام الشرع إلا بشيء يصح عنده لكنه ليس على شرطه لأنه لو كان على شرطه لساقه بسند حتى يعرف مع أنه رحمه الله تعالى ربما يأتي به معلقا في باب ومتصلا في باب آخر لذلك كل من وجد حديثا في صحيح البخاري معلقا فلا يصدر في حقه هذا الحكم حتى يقرأ الصحيح كله أما القسم الثاني وهو أن يكون الانقطاع من آخر السند فهذا هو المرسل أن يكون الانقطاع من أول السند فهذا يسمى مرسلا والقسم الثالث هو أن يكون الانقطاع من أثناء السند برجل واحد فهذا نسميه منقطعا في الاصطلاح فالمنقطع عند علماء الحديث هو ما حذف من أثناء سنده راو واحد فقط أما القسم الرابع وهو أن يكون الانقطاع من أثناء السند برجلين فأكثر لكن أن يكون ذلك على التوالي فهذا يسميه أهل الفن معضلا ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمعضل السقط منه اثنان يعني الحديث المعضل هو ما سقط اثنان من سنده هذا هو القسم التاسع عشر من أقسام الحديث أيضا المذكورة في هذا النظم المبارك، وهو المعضل. وقوله المعضل، والمعضل مبتدأ والساقط خبره، وقوله الساقط منه اثنان يعني على التوالي لا على التفريق كما نبهنا في البداية. فمثلا إذا كان السند فيه الأول والثاني والثالث والرابع وسقط منه الثاني والثالث فهذا يسمى معضلا، لأنه سقط منه راويان على التوالي. وكذلك لو سقط ثلاثة فأكثر على التوالي فكذلك هو معضل. وإذا سقط منه الثاني والرابع مثلا فهذا يسمى منقطعا، لأنه وإن سقط منه راويان لكنهما ليس على التوالي. وإذا سقط منه الأول والأخير فهذا معلق مرسل، أي أنه معلق باعتبار أول السند ومرسل باعتبار آخر السند. وكل هذه الأقسام تعتبر من أقسام الضعيف. فإذا وجدنا حديثين أحدهما معضل والآخر منقطع أو معلق أو مرسل فإن المعضل أشد ضعفا، لأنه سقط منه راويان على التوالي. يقول الناظم رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان. قوله وما أتى مدلسا نوعان هذا هو القسم العشرون من أقسام الحديث التي ذكرها عليه رحمة الله في نظمه هذا. فمدلسا حال من فاعل أتى، ونوعان خبر المبتدأ، وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني والذي أتى مدلسا نوعان يعني على نوعين. قوله مدلسا، المدلس مأخوذ من التدليس وأصله من الدلسة وهي الظلمة وزنا ومعنى. والتدليس في البيع هو كتمان عيب السلعة عن المشتري وإخفاؤه، مثل تصرية اللبن في ضرع البهيمة الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصرية البهيمة عند بيعها. والتصرية معناها أن البهيمة لا تحلب يومين فأكثر حتى يظهر ضرعها ممتلئا للمشتري فيغتر بذلك، وهذا محرم. أو أن يصبغ الجدار بأصباغ يظن الرائي الذي يريد شراءها أن هذا الجدار جديد أو أن هذا البيت جديد وهو ليس كذلك، هذا التدليس في البيع. أما التدليس في الحديث فينقسم إلى قسمين كما قال المؤلف رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان. وبعض العلماء يقسمه أيضا إلى ثلاثة أقسام. أما على تقسيم المؤلف فهو قسمان، الأول ذكره بقوله: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه بعن وأن، وهذا تدليس التسوية بأن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال، كما لو قال خالد إن عليا قال كذا وكذا وبين خالد وعلي رجل اسمه زيد وهو قد أسقط محمدا أو أسقط زيدا أو أسقط الذي بينه وبين من رواه، وهو قد أسقط زيدا ولم يذكره وقال إن عليا قال كذا وكذا، فنقول هذا تدليس وهو في الحقيقة لم يكذب بل هو صادق، لكن هناك بعض الأسباب تحمل الراوي على التدليس، كأن يريد الراوي أن يخفي نفسه لئلا يقال عنه أنه أخذ عن هذا الشيخ مثلا، أو أخفى ذلك لغرض سياسي أو لغرض مذهبي أو لأنه يخشى على نفسه من سلطان أو نحوه أو لغير ذلك من الأسباب الأخرى التي دفعت بالكثير من أصحاب الديانة ومن أهل العلم والتقى أمثال الإمام الحسن البصري رحمه الله وأمثال الإمام كذلك الأوزاعي وسفيان بن عيينة، فهؤلاء وغيرهم كثير كانوا غالبا أو كانوا في بعض الأحيان يدلسون الأخبار أو في الأخبار التي ينقلونها إما خوفا على أنفسهم من الفتن التي كانت في حياتهم، أو إما أيضا أنهم كانوا يعرفون مقام من روى عنهم من رووا عنه، فكانوا يرسلون الحديث ولا يذكرون الوسائط بينهم وبينه لعلمهم بأن ذلك صحيح، أو لأجل أن الشيخ الذي أسقطه غير مقبول الرواية عند بعض الناس، غير مقبول الرواية إما لكونه ضعيف الحفظ أو لكونه قليل الدين أو لأن شيخه روى عنه أقل مرتبة منه أو لأن شيخه الذي روى عنه هو أقل مرتبة منه أو ما أشبه ذلك. ويحضرني أيضا في هذا المقام ما حصل للإمام ابن حبان رحمه الله ورضي الله عنه مع جلالة قدره وغزارة علمه وخشيته من مولاه سبحانه وتعالى، كان أهل زمانه يرفضونه ولا يقبلون منه قولا ولا يسمعون له كلاما، فلو روى عنه أحد من أهل العلم حديثا غالبا إذا روى عنه لأهل هذه الديار الذين كانوا يكرهونه يكرهون ابن حبان غالبا ما كان لا يذكر اسمه من أجل أن يقبل الناس هذا الخبر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. المهم أن أغراض إسقاط الشيخ كثيرة غير محصورة، وكلما طلعت علينا شمس يوم إلا وظهرت أسباب جديدة وخصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، نسأل الله تعالى العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. لكن أسوأ هذه الأغراض التي تكون سببا في التدليس وإسقاط الرواه أن يكون الشيخ غير عدل فيسقطه من أجل أن يصبح الحديث مقبولا، لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، وربما يكون الحديث مكذوبا من قبل الشيخ الساقط ولا يقبل حديث المدلس ولو كان الراوي ثقة إلا إذا صرح بالتحديث وقال حدثني فلان أو سمعت فلانا، فحينئذ يكون متصلا. القسم الثاني من أقسام التدليس تدليس الشيوخ، وهو أن لا يسقط الشيخ ولكن يصفه بأوصاف لا يعرف بها، وإليه الإشارة بقوله والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، ولا يسقط شيخه لكنه يصفه بأوصاف غير معروفة عند الناس، والثاني لا يسقط الشيخ لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، مثل أن يسمي أحد شيوخه باسم غير اسمه أو بلقب غير لقبه أو يكنيه بكنية غير معروفة عند بني قومه، وهو لا يمكن أن يعرف إلا بذلك الذي لم يسمه به، أو يصفه بصفة عامة كمن يقول حدثني نفسه عن عينه أو حدثني من جلس للتحديث، والأمر الذي دفع الراوي أن يفعل ذلك هو مثل الأغراض التي تقدمت في النوع الأول، لأنه يخفي اسم الشيخ حتى لا يسمى الحديث بالضعف، أو لأجل ألا يرد الحديث أو لأسباب أخرى. وهذا النوع كسابقه غير مقبول إلا إذا وصف من دلسه بما يعرف به فينظر في حاله حين ذاك. هل التدليس جائز أم حرام؟ يقول أهل العلم الأصل فيه أنه حرام، حتى نقل عن بعض العلماء قوله أن نقل عنه أنه قال عفوا لأن أزني خير لي من أن أدلس، وفي هذا مبالغة قصد التنفير من التدليس، وقصد كذلك إبعاد طلاب العلم عن هذه الخصلة الغير المحمودة. يقول أهل العلم الأصل فيه أنه حرام لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غش فليس منا، وفي روايات أخر من غشنا فليس منا. هذه الرواية من غش فليس منا أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، ولا سيما الغش في الشيء الذي ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أعظم من الغش في البيع، وأعظم من الغش في الزواج، وأعظم من الغش في الاقتراض، وغير ذلك مما هو معروف ومألوف عند الناس في هذه الحياة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب الطعام الذي أخفى ما أصابته السماء في الحديث الذي تعرفونه من غش فليس منا، هذا هو سبب ورود هذه الكلمة، أنه لما مر بسوق أدخل يده عليه الصلاة والسلام في كيس من طعام فوجد الطعام بالأسفل مبللا، فقال ما هذا؟ قال أصابته السماء بليل، يعني نزلت عليه الأمطار أو أصابه الندى، فقال له عليه الصلاة والسلام هل لا أظهرته؟ من غش فليس منا، فما بالك بمن يغش في سند الحديث، هذا يكون أعظم وأشد. ولكن ومع ذلك فقد يستعمله بعض التابعين وغير التابعين لأغراض حسنة، ولا يريدون بذلك الإساءة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى الناس كما ذكرنا قبل قليل، وإنما يريدون بذلك بعض الأغراض الحسنة. ولكن هذا في الحقيقة لا يبرر أو لا يبرر لهم ما فعلوه، بل هم مجتهدون، بل نقول فيهم إنهم مجتهدون، لهم أجرهم على اجتهادهم، ولكن لو أصابوا وبينوا وأفصحوا لكان ذلك خيرا لنا ولهم. لو أصاب هؤلاء المدلسون عفوا لو بين هؤلاء المدلسون ووضحوا وأظهروا لنا من رووا عنهم لكان أولى بنا وبهم وأحسن إلينا وإليهم وأفضل عندنا وعندهم، فجزى الله عنا العلماء خير الجزاء، وغفر الله لنا ولهم الزلات، ورفع لنا ولهم في الدرجات. نسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين المقبولين عنده، آمين. كانت هذه هي الحلقة العاشرة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، سجلها عبد ربه رشيد بن شنوف يوم واحد ماي سنة 2018 للميلاد. نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الختام، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.